الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. الحديث 28 حديث كسديد يلبات سناد عن أبي النجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. صحابي عرباض بن سارية اللي إلى هذا وحولي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ما نوعديي موعظة وانا أيو نواريي وانا ذا سو وجلت منها القلوب أي قلب يد وانا ذا أودد أي لبقين منها منت أي السببية تعليلي وذرفت أي الميصي منها يد السببت إذا وانا ذا سببت إذا أي لا الميصي العيون عندهن أي لا الميين. فقلنا وحن نري يا رسول الله رسولك إلهيو كأنها واحد مدى واندني موعدة مودع مد وحسقوتي واندي سيني تهي بمعنى سيدي أدنى قرد من يسو دوان وأد مركا وحن مع السلامين يسو نلصي دردار ما يسو نسيوان يسو ساسو كلاد مدى فأوصنا نو دردار. قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل أوصيكم وايدين دردار ميا بتقوى الله إلهي تقوى ديسان ينكو دردار ميا عز إلهي إساقا غالب وجل إساقا وين والسمع مقلبان ينكو دردار ميا مضحظة أم مقشان وطاعتي أطيعتان مضحظة أطيعتان بان ينكو دردار ميا. وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإن تأمر عليكم هبايدين أمير نغضو مضحبا هيدين نغضو كركين عبد أدون أدون مركا هبا إذن نغضو أمير هبا إذن نغضو أمير هايسكا كين يالي يعني مقلو أطيع شوابتي وحلقة قادنا يا والسمع والطاعة أي فاسمعوا وأطيعوا ساسي مركا نقن إساني مقدرت. فإنه شان يا من يعيش من يعيش كوكستون نولا ذا منكم حالو إذن كيدن كم ديهاي بعد يعني قد ضبضي نولا ذا فسيرى وحو أركي دونا اختلافا اسخلاف وأركي دونا كثيرا فربضا. فعليكم بسنتي فعليكم لازمة بسنتي سنة اللازمة وسنة الخلفاء يا خلفاء السنة اللازمة خلفاء سؤال الراشدين كوي هنون صناء خلفاء سؤال المهديين كوي لهنون ييئة وعضوا عليها بالنواجذ وعضوا قنينة عليها سنة كو قنينة بالنواجذ جوسسك كو قنينة علماء قال نواجد وحيكو فسران إن لوغة شهد معيها وأن الله استعمال معناها وحاجثة كسارورتين النبي عليه الصلاة والسلام واختيض قار كود انتو قصله أي مركا وحوية نواجد سموقان شرتين نواجد وحلو شهد دولها اللو شهد وأيوا بعيد إن جوسسك موقدان لكن هذا هل كان وحوسي أنصب معناها الضنباء أهم مركا وحوي إن لقت الماميو جوسسك مركا إن لقت الماميو أي مركا وأنصب وعضوا عليها كوقنينة سنة بالنواجذ جوس ذنبيذي ذا كوقنينة وإياكم محدثات الأمور وحان إذن تقيا إذن كيبانين كانت تقيا ومحدثات الأمور أمورها قوة للسود الرسيو دينك لقصه كردي مركا أمورها الدين كان لقو سو كرنيي كدك تونادو إسكا إلالية. فإن كل محدثة بدعة ويا وحكا ستو لسو كرنيو لسو درسي دين كان لقو سو درسي بدعة بدعوي وكل بدعة بدعك استانا ضلالة بادوي. روه أبو داود أبو داود باسوري والترمذي والترمذي باسوري وقال حديث حسن صحيح وحانو لي وحديث حسن أو صحيح وي حديث كني وحديث صحيح وي علماء فربضنا وصحيحيين علماء ذنا قبول بيكل كل من وحان وحمبار سيهي دردارا وين بو حمبار سيهي وحديث مركا وحوي معاني ذا فربضن مركا وحوي قود مركا وحوي واوين شوامع ذا أي كم ديه دردارا هم بانو النبي أشياء عليه الصلاة والسلام صحابي وحط الماما يا انتو النبي النواني يبا وانا حيل دير بليغاء يعني مركا قلب يدنا اي بقين عندهنا اي الميين اودد أيو النبي النواني وأنا ذا ما يصور نقلين تفاصيلي لكن سؤالي أي ويديين شوابتي النبي وكت شوابي يصور نقلين وحيلا يا رسول الله واحد مودعين أن السقوطية يسوى سيد نواني نيسا وأنا ذي أن السقوطية يسي تقست أن قتل يسوى اللغو أفصان أيوه يعني أظلمان يسوى يا سقوطي إني تهوكل أدمودع وأنا ذي دي مركا نو دردارا دردارا كالزيادة انتي أظل نو شيكتي نو شيك نبيك هذا الكوبن بو الشيك ويا هذا الكهدي لبديو وكل اللمية تتكين وإلا ويان لكن هذا الكواكوب الشري النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكوب ومعنيه سفر بذيه هاي وبلاريه هاي ودتك أشيك الشري خصائص النبي نوح حكم دها يعني إن جوامع الكلم لسي أوتيت جوامع الكلم كلمة دها معاني ذا فربضان كل من يكوب كوبا بالليسية النبي قول عليه الصلاة والسلام نبي قول عليه الصلاة والسلام وحان إذا كدر دار ميا تقوى ذا إلهي فقشض الله لقبقنا يعني إذا كدر دار ميا تقوى ذا إلهي وحلو قتشي ذا يعني وحكستو إلهي نقدونه إن الله نماذنا وحكستو إنا قريبو ينودي ذين نكتقنو امتسال أوامر الله واجتناب النواهي وإن أوامرت إله إلا فرصوم والفلياء النواهي دي سنة لقد إرادة لقف قادة تصى التقوى إلهي التقوى من الوقاية حل إسكا إلى لن يوحى الله وحي لقدن بابي واجباتك هدين لقد تقوى لقدن بابي محرماتك هدين للي ما دين ولقدن بابي وحى الله وحي لقدن بابي لقف قادة تقوى ذنا وحوى وصية الله في الأولين والآخرين ودردارا كي إلهي أمدي هرية أمدن بأو دردارمي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يعني الله وحي لي وحنودر دارنا أمضيه رأيك أمضن با إن الله لقبقه شيء قال الله بعد النبي قوحه خدر دارنا والسمع والطاعة وإن مضحظ مسلم كألا أطيعه ألا مقله مضحظ الله أطيعي قال إليهين لوغا متشهده وإن أصل كإسلام نما أسوك انتهي أدري قال يهن طاعمله حاكمك هذو قال يهي طاعمله إمامنا من نقن كرو حاكمنا من نقن كرو هذو مرك هرم مسلم وهاي وقالوا بنا حالك النوع عصنا طاعدي مي لنا يه وبريس مرك محمد إحنا مدي سمشة وكبحيس ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلا إلى هاي ويلي ما يقال ضا والضوء يعني مركا أغمي يلي المؤمنين تكركودا أو وح ولاية أكما له يعني قال ذو مسلم ككما له هذيت أي ولاية عامة هذيت أي ولاية خاصة أبو هدو قالوا بأما وقال بأها إن أنت سأم مسلمة من مهرنا أيو ولي أمأها وح ولاية أكما له ولاية خاصة ساسيني أتشرين وقال مسلم أنا كوي يلاني ولاية عامة أنا كوي يلاني ولاية عامة وامحي وولاية ذا مضحني مضح مركا سمعي الطاع عمله أدو قالوه وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان حديث كي عبادة وكي شيء قال النبي وحونا أمري إن أنا أرنك كقبصا تلضى عدة مركا قعنتك هيسا مركا مملك هيسا إن أنا كقبصا نن أيوه مركا النبي قلنا أمره عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا إلى أركتان مويانا قال لمعد قال لمعد إن أركتان مويانا وحكا لأقوم قبصا كرتان قال لماذا عضو عندكم من الله فيه برهان حق إلهي حجية دليل وغهيسان بواحا وحي علماء قاركود يلاهدين الشراح ضعي كفا السرين سإمام النووي إيه ابن حجر إيه شوكاني إيه أي تلمامين ولا يحتمل ظاهرا لا يحتمل تأويلا غير الكفر وقال لما موقتو أن تأويلا قال لما أهين با أخبر كريم تأويلا قال لما أهين با أن أخبر كريم مركا قال لما عضو ساسا إن اللي ما دان مويان ولب إلهي حج الله غهي مويان سكرا إن أن ترى ذا وقب سمونا أمرا عدة هيسا هذا مارتا انت الشرط اللوردك وحا مركا وليمي وين تاي قال لما وحي قال لما كسوك يوم معاصية دنبياء يعني ترضي اللوغ ما قبصن كرو كفرا مركي اللي يلي دون الكفر ما بحضي مركي اللي يلي وحوي يعني تروا يعني وحان له بين بحي ملورنا يوم ملايال الصوت ترى يا أما يعني مركا الظنون يوم ملايال حق بدن بوحي الشيء جيان إن عم نكر وحوي من سنين يا أما إنه قال هي يعني تنوع سكر وحوي ترى ميس ويرؤية ووح الأركي وحمرك اللهم إذا وحي يقينها لأقيه الله ذو الرؤية رؤية قلبية رؤية بصرية نقطة هذا ما رأيته يعني وحوية كتر كتين يعني إيا وحي اللهم إذا إيا مريال إيا أمارات إيا قرائن إيا وحي اللهم إذا يعني أمورها النوع سوكلاء وحوى مركا متريان وحنا مركا اللهم بحي وإنه مركا إياهي شيء مركا وحوية ظاهرة أو يعني مركا الله هو وين يهي وحفيه مركا وحوي الله فين وين النقن وين يهي مركا بواح شيء ظاهرة أما شيء مركا تأويل أن كفر أهين أن أخبرك إلى هاي مد برهاني الدليل لغة هاي وين يهي كما في الليل اللي هذا الشيخ بالباء أرنكا كشيغين قال لما طاي عندكم من الله فيه برهان هذا مارتا وين حج عض الله هيا برهانك أوضح الدليل الدليل كوعد انت أصوى الشرطية ظل لها لمه ترى دينا لقو قفصا أي النبي أمر عليه الصلاة والسلام مضحظة هاي السينا لقو قفصا أي مركة أمر ولو مضحظة هاي مركة قار لقم ذي هاي بها هذا يا يعني وحوي عضون هب النقضباء إمارضوا وحي كحرنت هاي حرية هذا إمارضة قوت هاينا شروطك الزيادة لو شرطية مركا أدون حقي أصمرت مع دعكرت لبوتشي وتشي إلا إلى هذا وحوي إنه أدون هانشري باعتبار ما كان بعبد الله وما قعابي لكن مركا أدون ما هو حر وحانو مركا نغنيا إنه مركا مسؤولية دعيدي أديبتي أو ملاحظة كسر ريسا أي وحوغا مسؤولين كسوى توجيه توجيها كلوحو يهي أضون بها هانشري أما أضون بها أهادي أضون كبا عيدا ما يشي دبا دمر كي سلام يشي وحيوكو قبص ضيبا تأمر تفعال ما حي الشيقيس تأمر وحي الشيقيس أمير أمير بو اسكرنك اللي مركا تكلفو كلا الله استعمالا فعل كعين كاسو كلا تفعال مركا لا يلهدو يا ووحي اسكو كلفا يدعان وأهي ما ها وح مركا يعني سيدي سأغسطا وأرنو خصبيه أما خصبضي تاسنا وحي كل نغنيسا دي حوغو كالوكو قبصدي هدو حوغو قبصدي أو دادنا أمنك السوغي ونبدقليا دي السوغي أو دادك الرعية دو النغدين دي وحوي وحي نغنيسا إلا أطيعي نغنيس وقتو مركا وحي روح التغلب كالسمية يعني أو أميركا نغنيا وحكم كيما أميركا يالانيانا وأمركو وحوي مركي دات الرعيات النقدين أمنك أسوغي ونبتقليه دي أسوغي وستطب له الأمر أرنك أسوغد بالعاية ويستغي مركي أسوغ ناضي أمنكنا أسوغي إذ حوض له كهر جيدين اللواي وضع الرعيات يا شعب أي النقدين حالك عين كاسا أي النقنية يعني مركي حكم كي أمير كالسيني هذا مركي هو التغلب كينو السمية وما بنانها وقادنين يعني بنانتها دات كينو خصب ذو حوك وقبصدا لا يجوز مد بنان معها لكن يضم بناني خدنا هدي دعوه الطريقة حارانتا أمري وده نمرك وحوي وحكم كي قعنتا وقري إذا مدي حوقي ويسقوا هري ضدك الرعية دي الشعب نقدين يعني ضدك إنا كالقبسين أي نتشرين أي مركب وحوي أمر كي سكوه السيران إن لا يلاهو يسقوا تلاقي قعنتا وقشرتو حوقي أمان كبا أمير متهد لما أطيع أي فساد وكذا لنا يا محاك أي منا يا تكوب حول الله دقال لما وككلال الله دقال لما يا مركا يسوى سوى طريقا مري مايو سوى بالتقلب كي سوى الله إيمان مايو تكلي يا أبين وكوّن أكسنان أي يا أب يعني وحوية ليق المسلمين تمحال قد هذين يا هذين نغطي مركا طريق وكي ما وحو يا إنو حوك وقبصدي كان كلا كهر منا يا بحوك بكو قبصنا يا يا يعني طريق الدريق يسيبه قبصنا يا أقينك الدرونان سمدعك ارتمرك إساكا كان كلاوين كالشربطة سأساوذي سيان مفسدك بضن أقدر أيا وحل يلي يعني يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء يا شيء إنه سيتشرو الدائمة وحلقوا عفية وقاعدة فقهية شيء إن لب لابه وحلقوا عفين أشياء هذا قار كود بيضا بنانا إن لب لابه أيا هدنا وحي سيتشري إنه يمركا إسكباق النقضان يعني لا سامحة للضرورة أشياء هذا قار كود الضرورة دي أن لو سامحين الدوام كاللوب أن رخصة شرعيين واجرتا هذا ما رفتا هذه مسائل باتشرة مثلا وحكم إذا يعني روح محرم كاهي يسقوا إحرام كي كتشر إنه أذوب إسمارية أذقون وما بنانا لكن أذقون هو رو إسمارية قبل الإحرام إنه عرفي سي أذقون كي سكسي كان كما يو لبكو ما سقنا إنه قرص دا يسقوا محرم وما بنانا لكن قر كهر ري إنه سيجرو لديدي ما يوالو قليها يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء مسائل بضن بيلاده مسائل بضن بيلاده لكن باب كان ضرورة اللو قري يعني نوع انكاس اللو قري على كل حال يعني وحي نقول إيسا إن حال الداس مركا وحوية حكم كي وقعنته وقلي ولو الضريقة شرعي هين بها كوي مادي وحي نقول إياه هدو مركا أمني يسوه يعني دتك شعب يرعيت كي له ثلاثي نقعنته وقل شيء أودي يعني يصير حول نغنيا حكم كي أمير كأيو يالنيا أما إمام كأيو يالنيا سلاس يضع أيو مركا نغنيا أحكام تسال لغو الدريرينيا واللمرينيا وحلم إذا هدى وحيالها مركا هدى الاستعمالية الدورة شدا يعني مركا ليقان مركا ديمقراطي ذا طريق شرعي ماءها وطريقا بناني ما هو طريق شرعي هدى إذا أضعي دي إنا يكسوا بحضه وحلو كلا قاضي ما حكم كي أود وقعنت أقشي وضدك الرعية دي الشعب كييل وأمن جيسو مسميييل هذين نغضو مركا وحوية إنو تلادي قعنت أقشي حوكي أودي أمن جينا السوق أمن جي الضبديو عدكو هيستل لوايو يعني وحوية ضدك أسلمان رعية دي الشعب مركا إسلا أقول نغضان حال كعين كاسة وحوى يصير أميرا أمير كي أيو مركا نغنى إنو مركا إمارة حكم كيدي يشو وأحكامتي مركا صمعي يطاعة دي لنا يوحي آن معصيها إن لغو أطيعه إنو مركا يالنا يو أيا مركا وحوى كإما نيسا مركا وحوى الطريق هريان وأهان مدبنان لكن هدي أي كررات مقصود كي لغة شي دي إنو وحوى مركا تردي قعنت أوقى الشي أودي إساقو أوهيو ودتك الرعية دي الشعب النقضان ويسلا أسلمين وحي النقضان إسا يسير يعني وحوية مركا إماما أم أميرا فرقنا مكر لها مركا ليه أمير يا إمام يعني وحوية إمامك وحلو رنشر إمامك مسلمين تولان أوضى التالية يعني وحوية مركا هدي كاس قود لواينا كي بلد مركا إسا مركا أمني إسا الضبدية ومركا تلدي إسا هينا وحو النقضان إيا قطرقا أم بلد كاس أي حكم كي إمام كي يالنا يا أدات إلى ذو أمير يا أدات إلى ذو إمام يا هدي إلى ذو خليفة يا هدي إلى ذو ملك يعني ألفاظ عين كاسي معناها مركا اللغة شيدا ويسكو معنى ويسكو معنى مركا يساوي هدي حتى إلى ذو أمير المؤمنين تلك غربة وحيمودة يعني هدي لها أمير المؤمنين إنو يهي مركا يساوي مركا دي خلفاء الراشدين كي إنو يعني مركا كم يدي هي مراد كاللغة شيدا إلى ساطها شرطي ما هطس أمير المؤمنين كوح النغان كرا فاسق بالنغان كرا صالح نوان نغان كرا مدولبا وودع كرا أمير المؤمنين وحوي ذاتك وطلنا يا مسلمين إساقنا وانين مضحا انت يتلمام إسا وانتا وانين مركا مؤمنين وطلنا يا أمير مضحا معنى هلغة المومي وصاص لكن لو قمت شيدو مركا ليه أمير المؤمنين وصالح لليه هاي ماها معنيه دو إن لليه هيو خليفة راشدة أنا معها يعني وحوية فاسق ونغنك رئيسه أمير المؤمنين أمير المؤمنين ومحي وأنك مؤمنين تأتريني كان مؤمنين تأتريني يميد ونأكسرنا ونغنك رئيسه ونغنك رئيسه ونغنك رئيسه الفادة كالدوان لكن معناها إيه مقصودك اسم مدوية نبي عليه الصلاة والسلام أشياد قدر دارمي وحوها الرئيسة تقوضة وصو الشيغني شايد الله بعد الشيغي وحي تهي والسمع والطاعة وإن مقل يا أطيعتان لولي ما دو مضحضة سمعي قطاع هذا وحلوش إذا مضحضة إلا أطيعي ووحي الدنب أنا هين لقو أدعي إن مضحضة لوش إذا وحلق قاضنا يا وقرينا وإن تأمر عليكم عبد وتمرك أيسير راضي عدنا بإن معصي لقوا أطيعا مبنانا هذه مضحتها هذه والدتها هذه عدكلتها يتونا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أطيعتان مخلوق لا أطيعي وعصيان كإله خالق العاصي لقوا أطيعي مجفت يعني مبنانا إنما الطاعة في المعروف حديثك الصحيحة طاعدوا حيكسوا قنتوا كريا وحسن وناكسن إلا سكوا أطيعوا حديث كورين الشاقنين إما محد بأسوري وأنا صحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حديث كلا صحيح كسوا في صحيح مسلم حشيقيا فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة الدنيا كما ذحذي أمره معصي مغلي أطيعتان ومسغنا أبو خاري مسلم با فلا سمع ولا طاعة لو ما تشهده دب له أطيع ما أيه وحسن له تشهده خصوص كمعصيدا لقو أطيعين لكن معنوه محور عياه وهي معصيدة كصهري الأصل بقاء ما كان على ما كان لكن ما دام معصي لقو قيدي فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أي في المعصية معصيدة مغلي أطيعتان وكم مغلي وكو أطيعي مجرد لكن وحي كصهري معصيدة وكو أطيعي ويا دلاد وحي تلمام إسلام مدحضة إلا أطيعه مركا إنتي كالأمر كيكو ذكرتا إنتا ساكب حضو ولا قرر يا استثنى النقنس تخصيص دليل عام كالله خاص يا لي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مركا أولي الأمر قطاع دو وحي أهيد من مركا مأمور بها أي أهيد من الأمري أي هي طاعة لكن مقيدة يا أهيد ما يكون قيدني وحي أن معصي أهيد تقييد كآيات اللفت إذا علم ذو وكدري الشديم وسيقدري الشديم مرك طاعة الرسول كي طاعة أولي الأمر قال لبضى بالإسكو لري طاعة والسوء لي فعل كمر لباد مرك الرسول كل شيء قاي لكن أولي الأمر قال لم السوء لي هدي الأوران لها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر وحين نقول لها طاعات كاسمد ولا مستقل إليت ساسي نقول لها هدي الأوران لها أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم أمر كان أول الأمر قال لقو عطفايه فعل كان لقمر نيسين لها الرسول كأطيعتان كان لأطيعي إلا أمره سيدا مر كان لقمر نيسي فعل كان لقو عطفايه ونكي هوري مر كان أول الأمر قال للشيدي وحي نقول لها طاعة الرسول كي طاعة أول الأمر وإن السن ملها ما نسلنا ويا طاعة الرسول كو مستقلة ومطلقة وسيدة يسنتهي لكن طاعة أولي الأمر هو مقيد بطاعة الله وطاعة رسوله وحيكو قيدنتها طاعة إلهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بيكو قيدنت مركا وحي معصية لقماء طيعي علماء نواء سلوء قوله نصوص نواء شكت حديث كنا نصا باب عدين ومدك لا حقا معناها مركا لقاء عقلا باب الله قرانا يا إن وحوي أن لوغتشيد هدو مركا معصي لي ما دو دبها وأدعين مراد كنا نواهين وأن وحب بل لقوا أدعينين لقتشي خصوص كما عصيدا لقت الماما يهكوا أطيعين وأيو حاكم أما أمير معصوم أهوان قفين حقين لقهلي عند رسولك كسوه هذا عليه الصلاة والسلام وحي أخبر كرتا خطأ يصواب مدولبا إن يصيبان يين يقفان مدولبا وأخبر كران وقابل بيويهين معصوم معها دل إلى ذكي مركا وحوي عصيان كرد عبايا دب لو أدعين وحكرنا لنا يسعد النبى إن لا أدعين عد النبى مركا وحال لما خلين يعني مركا أيا كإيمانس ساسا كإيمانس وهذا خلاف الإجماع يعني إجماعنا وخلاف سنتهاي علماء أهل السنة والجماعة يكو إجماع صنايعنا وخلاف سنت فإنه من يعيش منكم فصير اختلافا كثيرا نبي قحسي الشيخ عليه الصلاة والسلام وحان دعين أيا إنا دعيدون تكسي والرمان أو يلكين ولا ذي إذن كإذن كملي وحا أركي الدونا إسخلاف ربضن ولا إسخلاف أركي الدونا فسير اختلافا كثيرا وأري مستقبلي وحيكم النغنى إسا من دلائل نبوتي نبي عليه الصلاة والسلام نبي نمذي سوحي لها عضين يكمتهي إن شيئا لعين أو لعي الدونا وصي شيئا إن لعي الدونا دونا أيود عضي صدوق ورمان اختلاف كابضا نواسود الرئي مربا نواسي كردية مركا تاسي وحوية وعدبت يعذر كإيمان يوي دوادو محيط حال قبح كرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني النبي وحول عليه الصلاة والسلام وحل لازم تنصنة ضيضي الصنة خلفاء الراشدين كاللازمة عليكم واسم فعل أمرهم أي إلزموا بين معنى أي لازمة يعني كل جاء اللازمة الصنة ضيضي الصنة خلفاء الراشدين كاللازمة مركا النبي وحول أمر عليه الصلاة والسلام إن صنة ذي سمركا لقب صدو للازمة سيدا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمري والدودي لقبحي لبتا لقبحي وايا مركا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبصد وقضب شيء قال لباد وحوية هاي السنة خلفاء الراشدين كان إلا قبصد إلا قبقه الخلفاء الراشدون وحوية وأبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حسن ابن علي أنا ما أقار حسن ابن علي وكتغى المددي سيني كوبني دراديد وبلا أيسك أهيد مدلح بلوضة ويكتغان يران شاه أيرتهي مددي سدراتي حديث كي صفيننا وحكوصة أروري علماء قاركوضة التحسينيين خلافة النبوة 30 سنة خلافة النبي نمدو وصدن سنة وصدن سنة صدن كاسنا وحلقة ترين يا النبي عليه الصلاة والسلام واختبوا قيريوضة لغة ترين فحانو قيريوضة سنة دي كوبية طبنا دي هجرقة أول كيدي أيو قيريودي سندي كوبية طبنا صدنو قي وحي نغنيسا كوبية أفرطن بين نغنيس سندي كوبية أفرطن كأول كيدي نغنيس انت أوحد عيا أفرط خلفاء الراشدين كخلافة دولة أبو بكر روحي سي لبصن يبر عمر روحي سي طبنصن لح براد ميهن هذا مالها عثمان يعلن انت صوها دي هايستين أفرطن كي أيامركا لديلي علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع سندي أفرتنات بل لديلي مركي لديلي ما ملكية الذي يقود مسلمين توحى قبطين كيسي الحسن بن علي أي قبط مدلح بلاد أيها أخيرا مركي الدنب اختار ما عند الله وحضونا ليق مسلمين تينو بدبادي فرقضنا مركا وحوية مسلمين تا ويسو كسار أرنكم النبي أماني أي فلي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين حديثك الصحيحين حسن بن علي وإن يرى أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن كي غني إن أنت سيب على الشيء مركزان النبي إسطيرنا يا أوليه وإن كي غني إن كي غني سيد ومد مضن يعني السيد أول ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين وحرجين يا لبك حوذ ووين ومسلمين تكمد إنه إلهي السبب تيسك إصلاحيه وإصلاح وقد حدريه إصلاح إصابتي مركا حسن أيك حصل سوى النبي قصي الشاقي أي أدعض وحو السميين التناسلي وطلادي أكو ذوريكشي معاوية أكو ذوريكشي تسندي كوبي أفرتناد أي مركا معاوية إسكلو وريقي حكم كي أمد إسلام ككل جيد مركا ورقيبو هايستي وقلدي هرشام أي إساق معاوية حكمي مركا دمنا وحوية حسن بن علي بأتناسلي أو مركا مسؤولية ديكوريكشي سند عام الجماعة اللغم أقعاب مركا هرادي والله الشيغي بلنقاد إلا السيناء لكن بلنقاد كي يدو أن لخورين الله رسمي قرين أي وريتشي بلنقات كنا مركا ماشي وكبح بلنقات كنا ماشي وكبح مركا صدن كاسنة خلافة النبوة أها أي خلفاء الراشدين كل عيام ساسي مركا وحوية إن بدن علماء كم إذا أي لذان ومرضى ذا كلاين خلفاء لقوا إطلاق وارد عضي يكون بعد خلفاء فيكثرون وكي حديث شيئا يا خلفاء دبدا يتشري دونا مركا صيف فربضن دونان حنو يا لابا لقول النبي عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيحة قال فو بيعة الأول فالأول بيعة كهرئ وفيا أدنا كهرئ سيدي أكل هرئين بيعة وفيا خلافة يا اللغة شيدي وخلافة الدنبال لغة شيدي خلافة النبوة أنا هين وهي خلافة النبوة ما يبضنين وقت كلي أنا مركا دور خليفة ما يصبحين كوة تعددين محايا هين كوة الدنبال هين هو الدنبال لفظي وخلافة بل لقوية الله قبيل خلافة النبوة معها خلافة النبوة معها يعني ساسا لقت المميو مركا خلفاء الراشدين كالسنة إذن اللازمة وخلفاء الراشدين هنوصا المهديين اللي هنوني المهديين مت الماما يسو احتراز فائدين ما يسو وحلقوا الصاري مايو وحيس كنو غنو يسا توكيد لوغت شيدو تعليل أهان نوالقا قادنا وحلقوا جيدا الراشدين إن يهين وحيون نغذين الراشدين إن المهديين يهين درادي لكن ما جرت خلفاء الراشدين كنا يوقف سمان مهديين غير مهديين مربى هذين الراشدين يهين مهديين نوائيين لبضبا وإسليهين حديث كوحا لقى قادنا يا لقى دريشان يا خلفاء الراشدين كوحا يا السمايين إن ملحق تاي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرهدين سنة النبي عارضين وحي نغنى سنة النبي إن مركا ملحق تاي أي الرعصنته نوع عصي النقنيس يعني مركز السنة خلفاء الراشدين كوالا قبصنيا وأن الراعي والقعم الفري يعني السنة النبي صلى الله عليه وسلم بي تابعته ساسي ذوي يعني لما أرنا خلفاء الراشدين كوحي السمايين أما يلهدين أما يتشديين ما السمايين أن الأرنا أما وابدع الأرنا أي وحوية والا قصنيا لنا يا والا الراعية صاصي علماء ذو كاستنبادين وكرب حين حديث كان يكدر يشدين عضوا عليها بالنواجد يعني قوستن بيدده كو قنينة يعني ما هسنده وحلعنه ولا قنينه لكن وحلوت شيء ذا وكناية عن شدة التمسك حوق وقبصدة هاي كناية سرباب كطهي حوق وقبصدة وقدقة تاصي كناية يا سرباب أي كطه وإياكم محدثات الأمور شيء كلام النبي والتلمامي عليه الصلاة والسلام وحويا وحاني دين كدقا يا أمورها قوة للسود الرسي خلافة أن صوت شغني سيدا خلافة ذكرنا عضي وحي أهاي أكثر كعلماء وحي الأهدان بيعادة أبو بكر وحي أهاي اختيار دور شل الدورتي أهاي ذو أهل الحل والعقد أي دورتين بعض أهل العلم نوحي إلى هدين منصوص بابا يهيده النبي عليه الصلاة والسلام بأن نسقري بعض نوحي كعبران نص ظاهرة بعض نوحي كعبران يعني نص وإشاري ست تصريحة ومشي على ماذا رأينا يا خلافة أبي بكر منصوص بابا يهيده أي كدري شنيا بعض النصوص أي كمتهي أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر مركو النبي عليه الصلاة والسلام سكرات كقصبنا أيوح يلي لك على كتاب عن دين قريسة إذا نسق خلاف مركو صلى النبي عليه الصلاة والسلام سكرات كيف كتيرا الصحابة قاربا وحي إلى دين نبي هو لبين هاي كتاب كإله إبا إذا كف لنا وحبا مركو كتابنا هكينيني يعني وحب النبي قهر لبين إسكداي بعدنا وحي ما كتاب كهلا كانوا والنبي ها قرى عليه الصلاة والسلام السلاف باحوغا كردعي أن مقصود أهي تعدبت الشرطان وين والنبي إلهي والسكراض أيا واللوت شيدو إن مركا وحوي حالة سكرات كي قيردو أوهيو ومصيبة عظيمة مصيبة نوحوي وريرسا مركا وحا يعني أي سبب يسا مصيبة لفتيد وين أنشاء وين تهي وحيالها قاركود ديني مركا دعانا مي مادان أما أشياء ذا أن سدقن لو قفكرين باكا إيمان كرت أعدعي كرتو يعني وحوية مشغول كمسكحضو أشياء ذا كلكو مشغول صنطة هي مصيبة داس إن الأشياء ذي اللي قبقن أي مركز سوربك مركز الاسخلافي أي النبي وحكوية عليه الصلاة والسلام إقبح إقبح بكم مركي بحيان بوحي لإلهي يا رسول كيسي مؤمنين تبا روايات كقاركودنا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر يعني إلهي يا مسلمين تبا وديدين أبو بكر مويان عدخل ساس النبي قول عليه الصلاة والسلام حديث كنا وحو كسوغان يهي صحيح يدو كسوغان يا بخاري يا مسلم وكسوغان مركي الشيء دا يديدين الله يا مسلمين تبا يديدين أبو بكر مويان عدخل يديدين وحوية وإمارة ذوي وخلافة دي وحكرو كم إذا وحيا لها مركا يدنا موضوع سعى الدينية نبي عليه الصلاة والسلام إسلام هو بلن قاضين وحسين دونه إسلام تبا وحي كور ورتي وهدين نبي إسلام بلن قاد كي كفرين أو حكو بلن قاضي أنكو سين وقيريوده سي وحنا قنايا مرقا سي وحتي يا رسول الله هدانا كهيرين كورن هدانا كهيرين عن كوايو كورن نبي حقول عليه الصلاة والسلام هدانا ذي هيرين أبو بكر أتب هدانا ذي هيرين يا أبو بكر أتب حديث قال لفتي سنة وحاو كسوغين يا هاي بخاري يا مسلم كسوغين وحلم إذا حديثك كليل شيء يسد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر يعني واحد شري مسجد كالباب كفرا بعد شري صحابة قار كود هنا يمرك مسجد كوقب صنايين دعنا الباب حق مسجد كفرتين تنور لما أنها الأود كأبو بكر مويان عجز كاسنا وحكسوا كان يسونا يعني بخاري مسلم بكسوين يعني سقى وحلو صور يا باي الباب كيسا وحلو صور يا باي صحابة كالي دينو مركا شؤونتا يا أمورها مسلمين تمامولا يوه أو حوية آذو قبا هنا يعني مركا مسجدك أصوى بحوة وهي ماشا لقام أمري تري مسلمين توحي المسجدك تاصي فايدين وحلم ذا النبي عليه الصلاة والسلام وأمري إنه دتك تجي أبو بكر مروا أبا بكر فليصلي بالناس أبو بكر أمره دتك تجي مركا ساعة عائشة وحيت يا رسول الله أبو بكر وأوهين بذي هاي عمر با عضل يا رودتك مغشين يا عمر كبدل ما يوحوى أبو بكر أتوكي حفصة يوتكتو وحي كتل وحد كتل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وأوهين بدنيا هاي ودتك مقارسين يعطك عمر با عضل داري عمر مركا أمر إنو دتك تكشيو حفصة نصيدي بكتل عايشان كدن بيسي مركا سأل النبي عليه الصلاة والسلام مركي سيدا حفصة أي كتل أي وحي لإن كنا صواحب يوسف تمر وحتهين صواحب يوسفاته يعني قصة يوسف دمر كير بكري يعني كواسا مركا وحوين يعني لن نعتين وبمعنى وحوية دمر لماذا وذاكتان يعني لقد ارتصى وحكسة ما يسين مركا اللوغة ما تشيدو يا لكن مركا تلماما يا يعني مكربة أساحبتي مروا أبا بكر فليصلي بالناس أبو بكر أمر ودتك هاتكي حفصة مرة الله عظيم واحد تبال الواحد إيسا أبطيته يا إن كنا صواحب يوسف وحد إيه السبب طي بلضبيت وكحناه على كل حال تجين تمرك أبو بكر لأمرين ودتك تجيو النبي أمري عليه الصلاة والسلام وتنبيه على الإمامة إمامة الصلاة لتجين يدتك وحي الدليل تهي إمامة المسلمين تيهو قامين تقود يا مسلمين تيهو قامين وهكذا عمر يسقى وحعيمي أبو بكر بعيمي وحوق بقى المسلمين تين اختلاف كل عو تلذذ كلا تقتو ويتفر رقان مركز ساسي أن تاسيقول لعنب يسقى خليفة كردد أو يسقى هدان أن تسقى خليفة مسلمين تنصيد بيكو أقبلين اجماع بيكو نوت ساسا وذا وحي علماء إلى هذا خيراتك يوناقي ذا عمر أوفري وقتك إماردي الساعة أو أمير نمائي مضح نمائي كفريين أمير المؤمنين يهي وحاوص صوابي أبو بكر ساساودي أجر كأجر لم يدى اللغة قرية وهي ساقا صابتها ساقا صابتها أمير ككرية عثمان عمر وحاو يلي هديا عن استخلافه وأن عيد مركا خليفة كرية وعيد إيقا خير بضم باكرية تخليفه هذا كتقو أنا أن عيد خليفة كردقين عيد خير بضن باكتك طيئو أن استخلافين حالا قدر إيش هذا حديث كعمر خلافة أبي بكر إشارة ذهت شران لكن إن اختيار كمسلمين تكون عظيم النبي فعلا آنو يعني مسؤول كردقين أما آنو خليفة كردقين وحاقو بضن الورن كروحي تايوا إشارات لك فهمي كرو إساقو مركا إن يتهاي إن لقدقو marka hadaan cid istikhlaafo khaliifa ka dhigo cid iga khayr badan ba ka dhigtay wuxuu uga jeeda Abu Bakar oo iga khayr badan ba khaliifa aniga iga dhigtay Abu Bakar oo iga khayr badan hadaan ka tago anaan cid istikhlaafin oo khaliifa ka dhigina cid iga khayr badan ba ka tagtay aan cid istikhlaafin wuxuu u jeeda Rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayuu u jeeda oo rasuulku yaani isagu khaliifa ahaan uma cayimin uma oran de Abu Bakar ba khaliifadi ah ma oran wuxuu marka doonay labada dariiq mid u dhaxeysa inuu sameeyo وحده هدو أبو عبيدة نولان لها إستقان كرده لها أبو عبيدة عامر بن جراح هدو نولان لها إستقان خليفة كرده لها دي لها إلى ضياد مدك قتل وحاولان لها أمين هذه الأمة أمة أمين كيدي وانك قيمي لكل أمة أمين وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة لكن أبو عبيدة من نولان ساساوي ذا الطريق لبضا أولي حي مري طريق أسوا محي وأينو مركا آنو فرهنا كقادنا أمدي الدين شخصنا إساقو آنو عيمين أولن هبل با خليفة وعصوح لي عشرة المبشرين عدي كالنوليد أي صوح لي ومركا تضبا نمبا كالنولا مركا عمر لأصد الدبدي تضبا دبا كي لقرابضها عمر وكرير عمر كي لقرابضها أي تضبا دي كرير وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل هي عمر بن خطاب ابن نفيل سعيد بن زيد أبيه هي عمر با المادر رمى أهو اللبا ولا لك لدرين أدير إن أدير بؤيه مرلبات كان إنا خطاب بقبا استقوى كرير قرابا نمد أولي هي عمر دراد ديد بؤقرير آن أقدرين وحول التلدي اللحدي إنا كلاي دحتا الله لحدينا متكمدا العيمية أو لقديك يا خليفة إذا ما ضافيسو إذا كان كتشنيا كإسلام قرطان كديكا هذا إسخلافتان كأبضتان كديكا عبد الله بن عمر جوب شوقي وي أمر كوحبك ملعي لك هو جوب شوقي هذا لكن إسلام كاتان وصدح يا صدح نقطان وإذا كلا أرجحية ككستو لحدا كمدو تلد اللوردي بانا يا وكهبويه هذا بس سعد سي ان لو علين ايول عسيلادي برغي سعد ان عسيلي markii ay ciidii ka cabatay barasabu aha dadan markaa waxa weey عسيلادي ان عسيلي ضعفي وما عسيلي بقول هذو طلده قبطه وان مدن يحيى اسو لكن انتي نكره كي اي كو دحدابا الهي هو كالمس سي ان لوو علين عسيلادي سي ايو من قبضه اشي أهل الشورى ومركا إسكا دور تيسا سا عثمان دور رشد كل عضا علي بن أبي طالبنا بيعدي سوحا يهيد اختيار بيهيد الله دورت مركا صدا يكل عضا يخلف دور رشد ودن عين كاس أي يهيد وإياكم محدثات الأمور وحن إذن كدقى يا أمورها قوة للسود الرسي وحن لوجه إذا الدين كالقسو كردي وحيالها للسود الرسي وحي النقضان أما إن دين كان لغو سو درسيه لغو سو كرديه أما الدنيا ده إن لغو سو درسيه الدنيا ده وح عصبان شري شري إن لغو سو درسيه ممنوع ماءها الشرط إن حاران أهين الشرع ده وح حاران تنمالي أن لغو هينين أمبال لإيقيا هدين نافعيهين مركا ليبكو مسوغنا والا السمين مركا أمورتا وحلقات المامي أمورتي دين كان لغو تشيلا أما أمورت الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم إذا كانوا أقوم بذل أمورتنا الدنيا كما ممنوع ما هو حسب الدنيا ذا يلقو سكر ليه لكن شيء سوى إنه يهي شيء يعني مركا أنا حاران أهي سساودت يعني الديارة ذا إيه وحيالها مركا عصوبة لسود الرزية مركا أصلحة ذا إيه هبابك مركا قصاب صن أما التليفون ذا إيه اتصالات قصاب صن أشياء النوع عاسي لسوكر ليي وحيهين وأشياء دنيوية النافعة سأساوي ذو واحد باتيكم السؤال شيء لسودر يسي هدو دي الضرر محضي يهي ما لبتي سلفتي سكب ضنطاي حرام بنغنية ما كثر الضرره على نفع فهو حرام وهدو مراء الدنيوية لكن هدو شيء نافع يهي دليل حرام تنمين يعني الله ينن دوح النغنية مدبنان بنغنية أنا أسوي في أشياء النافعة الإباحة أشياء النافعة وحواصل إباحة واصل أمرت الدين لكن وحل الرباء إن وحصب لسود الرسيم بل الرباء مركا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وحق السود دينك لقصو كرية لقصو الرسيي وبدع بدعة كستان وابادي بدعة كستان وابادي رواية النساء السوري وحي الشيخ وكل ضلالة في النار بعد ذلك النار تكسبنت بمعنى النار تلقو جليا أي السبب أي سبب لوكشي نار تلقو جليا أي سبب أي سبب أي لوكشي مركب وحلقة قادنا يوحيالها بدعة إن لقف قادو لسك إلاري أي لقى قادنا أي لقى دير هذا تاسع لقى قادنا بدعة إن لينو قد جيه أي لقى قادنا وأنا عام بالقى دقي فإن كل محدثة بدعة كل وعي فايدين يسا عموم يشمول بي فايدين يسا وحكا ستو لسو درسيه وبدعة وحكا ستو بدعين والضلالوي والضلالوي كل بدعة في الدين فهي ضلالة بدعك السود دينك اللي قصوا كرنيا اللي قصوا درسيا بادوا وايا شيء الدليل له اللي سود درسيا يقول مركب منه قرنيان بدعادي مسوا قريا مثلا مصاحفتا قرالك اللي قري هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قرالك اللي قري هي علوم الشرع قرال الله اللي قري منه قرني سود بدعا بادية النغنميس الشيء أصل له أو حوي وقتي النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كوالا قوري تشري النبي حوي مركة القسوة دتشيبة صحابة أي مركة ورن تشري قرأ والزيدي أصحابتي كلا أي مركة إسا مركة أولا قيمة تشري مركة سيقوري تشري مركة سيقوري تشري مركة إلا قرأ وحيد من مشروعه السنة النبي صلى الله عليه وسلم كسوغا بل وحصاره في حديث الماما لا تكتبوا عني غير القرآن يعني القرآن كوحنا هين هيجا قرينا ومن كتب عني غير القرآن فليمحه القرآن كوحنا هين كيجا قرا هم الصحة يضع حديث كعلماء ضاي سوق خلافين معناها اللوجت شيء ذم منسوخ با ما معلول با يولع علينا يا ما وحل لوجت شيء ذا حالات قرا لقت الماما يا ما اسكو ورقد إن لقو قرا للديدة يا وكلا ورقد ولقول يا هي أو حل جبق يي إن مركا قرآن كي حديث اسكو قل ضمان أذوق مركع علماء أوجه بضن أي مريض لكن حديث سلفته ذا إلا قرأ تأدي لا ترتاع والنبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه وأكيري حديث النبي الشجاع عليه الصلاة والسلام يا وحي لأبو شاه نلا يلهذا يا رسول الله يا الله يقرأ مركع سال النبي أمر إلا قرأ اكتبوا لأبي شاه أبي شاه وقرأ وكذلك يعني صحابي يا عبد الله بن عمرو بن العاص وحو قريت شري وحكست النبي كما قال عليه الصلاة والسلام أي قريت شري وركست تقار كود كودا وحكست النبي كما قال شميات قريسة النبي هو بشر ومرنا وعرنا يمرنا الرالب ويهاي أساد وحول بو قريسة وركست النبي أشياء عليه الصلاة والسلام وركست النبي كود اكتب قر يعني كاه عرب كوشيغية كما صبح وحقم ويانا وحقنا اقر أي النبي كود عليه الصلاة والسلام وركا حديث متعددة ترتو أمر إيسا إن حديث كمركة الله قرر لفتي إذا مركة تلمامس تكلم واحد جرت النبي عليه الصلاة والسلام إنه حوي أشياء ذقار كود قرية هديتها هاي مركة دتك الزكاة السورورين أي دقها مركة إسرائيل وح الله قبل حين أيه يدق هذا مركة إسرائيل الله قبل حين يس كذا الله بحين أيه إنه أقرأ واجرت وراقها والدري إنه قرأ واجرت كل ذلك نصنا ذا النبي صلى الله عليه وسلم بكم تاعي مركة قرالكو ومد مركة وحوي مشروع مد بدعاء مركة وحوي ماءها مد بدعاء ماءها وحن نغنى يا مركة مد مشروعة أي نغنى على كل حال الشيء يقول لسودر السيئة والشريعة هذا مركة دليل كله يساق مركة بدعادي من نغنى ساساود علماء قاركود قيبين تأي قيبين بدعاء أي لهدين شن قيبوض بيوقيب سنتا بدعادي وأحكام الخمسة كضريرة بدعة واجبة بدعة مندوبة بدعة مباحة بدعة مكروهة بدعة محرمة يعني تنوع سوى مد غلط أوي متأخرين تقار كود بأمرك الليمي إنك استوعنا ماذا قار كود أي لهذين بدعة يقيبني وبدعة لغوية بدعة شرعية ما بدعة الشرعية ماها عز الدين بن عبد السلام بقى تقسيم كنوع سليمي ولنتين اللي حبقوا ليكوب اللي حذن كي هجرقة قرن قد الضباط أي النولاء مركا علماء يهور التقسيم كخماسي ألا ما يؤمن من الشيخين قرونتي هور مد لقاها يماءها مثل لقاها يوماءها غاية ما في الأمر وين قاركود إلى هدين هدين بدعاد الدليل لذا هين وحسن هدين الدليل لهين يعني ومذمومة إن يساي إلى هدين سي إمام الشافعي وخيره لقى الشافعي مركا دي بدعاد مركا وحوي الدليل كله يضو مركا وحوي ولو بدعابها لقوم قعابي دي بدعادي حقيقي كهيد ما بدعة شرعية وحين نقنيسا إن بدعة اللغوية تهيب إن نقنيس ولو نسبهان بدعبها لغو إطلاق بدعدي مركا حديث كديدة يسوق لميس ولب تاس تانا ضافين واحد ديدا يتقسيم كلا قايبين يا النبي عليه الصلاة والسلام عممي نبي وحوها مركا وحوي أعلم الناس وأكيد مركا وحأنا أعلمكم بالله وأخشاكم له بأن نبي عليه الصلاة والسلام وحوها أفصح الناس وحوها أنصح الناس يعني وحوي ضدك كأقول نصي حذا بضن ومركا وحوي بيانك عضين تبضن أيوها وحان مركا ورني وحوي بدعك استوابادي أدم بدعك استوابادي أهين الصلاة وما عميمين استثناءاتنا مقبلين وحنا كمن ريبين وحكر ريبين ما شفت صاصية ذاوي هذا محال لقيت شوابي حديث كعمر محال لقيت شوابي نعمة البدعة هذه عمر بن الخطاب أمريت تراويح ذا إن شمع الوتك هذا رمضان إن تراويح ذا شمع الوتك هذا عمر با أمري وحوار كيدتك ومركا تكن أي أوزاعة وكلا تفرى رخصا قال كان من قراء آخرين يا كنت كان يا متكلا هل كان كنت كان يا الله بهذا هل كان كنت كان يا إسقح لي صدح به هل كان كنت كان يا قنا إسقح لي مركلا هل كان كنت كان يا تتوه تفرار قصيه شمع شمع يرى مرك يسأل الله بالله بقي صدح صدح هاي يا مر مر بيوت كان يا مسجد كبين كنت كان يا قراءة دودي بمركا وحوي استشوشين يسا قال كان وآخرين يا كان وآخرين يا كان وآخرين يا كان وآخرين يا مركز صدى نوح مركز والوري إمام كلي ما يالتان قال كيو إمام كلي أو يالت أبي أيو لتشي مركز سيكو دبتو كدير مركز صدى نوح يعني ما تشارتي ويلوا ونكسنتي نعمة البدعة هذه بدعة ذنبا ونكسن حديث كنا صحيح وكسوغي مركز صلاة تراوح لأن لتكذا ما بدعة ما هي بدعة ما وصلنا إن السنة محاو الدليل إن السنة يحاول الدليل النبي عليه الصلاة والسلام بقيام كرمضان صحابة كشمع كتبكي والنبي قلت كان عليه الصلاة والسلام بشمع صحابة كم يدوي مادين وكحدين ولتكدين قيام الليل أصحابتك لا يؤشيغان وحيا حالي النبي أن تكشي وأن كدبتكني قيام الليل دذان وقيم باهبين كلا بعد نيمي شمع وصوكرا هبينك الصدحات نصاص الله مركا هبينك الصدحات أما هبينك أفراد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب بحواي وأسلوب بحواي مركا صاء ما لنتيب النبي أشهد وكويل عليه الصلاة والسلام وحن كبقي إلا إذن كفر لياله قيام الليل كان إلا إذن كفر لياله أودي وإذن بان كبقي مركا سياء إلا إذن كفر لياله دان إذن كسلوب بحواي كذب واحد نغطينا يمركا قرقر دوتو كذان وقت يا أبو بكر نصدي بيكو سعط وقت لي عمر أيا عمر مركا ويليك شمع عيد دوتو كان يوين لصون نوريا صابت النبي إستقد أيين وشمع كنتو كيا الصحابة ذا قيام الليل كان رمضان محي أهي وبغشا وكبغي إن لغفر ليالو تاصيح ذا بغشا دي وكبغي إن لغفر ليالو ماشي كبحضر مره دي ماشا كبحضي او دي مركا النبي مركو جيريو دي دبديد وحل فر الياليو ان هرفر الوهي المتشران حال كالنوع صوح النقر ايسا مانع والزول الضمارت يعني اذا زال المانع عاد المقتضي هذه مانع الزولو صابتي الشرعيين ايسايا كين سنة ايسايا حكم كوحي النقر ايسا مد ماشا امان ايسا حالد النعاس وحي نقنيسا وحوي ولقاء من نقضي إن لفر الياله ساساودد وحي نقنيسا مركا مذي مشروع تهي إن لشمع الوليمات مركا السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم وهي إن صلاة دي قيام الليل كي لقوتو كذو رمضان شمع لقوتو كذو يعني خلافة السنة دي نوات ساساودد وحي سوق ليس فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ساسي سوق بس هدم حلقة شواب يا هذا الكعمر نعمة البدعة هذه أهل علمك علماء بضن وكم ذي وحي الهدين وحلقوا حنباري إن أتشي ذا بدعة لغوية بدعة لغوية إن أتشي ذا لغو حنباري بدعة لغوية وما حي وشيء لغة بدعة لغو إطلاقه شرعا أن بدعة هين لكن لغة أي سائغتها إن بدعة لغو إطلاقه إن شيء قاسي عسبية هي الدلادين سيء عسبية بدعة لغوية ساسا لورمي مكا شيء هدو دليل لأي هاي شيء عصبنا ويا هي أمل السود الرئيسية أما مركا دة كان السود هذا وكل عصب وحلورنا يا وبدع اللغوية علماء بضم بأساس إذا مرة هيا شيء ابن عصيمين شرح يس 40 كوحورنا يا علماء قال روح يا وبدع اللغوية تدنا حوا واستشكال يا اعتراض بكين يا ورنا يا سيد اللغوية والنقرن يصيد الصلاة يدو الصلاة سيد اللغوية والنقرن عين كاس أورنا تدنا مركا دم التوجيه وحمر يا سي أورنا يا وحل وحمبار يا يعني تبدع نسبية نسبة ضد كان شيء قن إنه عصبة لكن بدعة وأهم مركا وبدعة نسبية على كل حال شوابته الشيخ وكذا شوابه يصير علماء ذكرهم مرين وما أركوا إن وح فرقه ولا حيان حيلم مقطع معنوه إن إسكوميديا أمرك إليه علماء وبدعة لغوية وحيوتشيدان صائغ وح اللغة إن بدعة لغة إطلاق ومح بدعة لغة إطلاقية يعني إن مركا شيء جني أو ده نسبة ضد كان كعس بيهاي ولو سنضب أصل كل هذا أساس اللغة إطلاقية مركا نسبية إلا إلى هذه اللغوية إلا إلى هذا لا فرق بينهما وفرق يؤدي حياة كل إيمان موقت يعني علماء مركا مراد كوذي نسكمدي هاي أيوم بي مركا إلى موقتا أو حورنا يا مثلا أجاب بعض العلماء بأن المراد بالبدعة اللغوية لا الشرعية ولكن هذا الجواب لا يستقيم كيف البدعة اللغوية وهي الصلاة والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحد مركزود أن هذا الكوضي إلى وكيري فيكون قوله نعمة البدعة يعني البدعة النسبية أي بالنسبة إلى أنها هجرت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة على كل حال مرادك وحن نغنى يا مغزاها يا معنها يا علماء ذو الشيدان اسكم مدبو نغنى أما النسبية هل لقى عبره أما اللغوية هل لقى عبره عنا لقات الماما يا نسبة ضدك سيقوع الصبيد أما اللغة تنبي صائغتها إن بدعة لقوع إطلاق ما دام ضدك قار كود أيوع الصبتها ولو أصل بس النظه كلها تيه إذن فالمؤدى واحد معنو وحن نغنى يا اسكم مدقرة أيو نغنى على كل حال وحديثك لغا قادنا يا إن بدع لغا ديرادو لغا فقادو أي لغا قادنا يا بدعوينك يعني آدي آدي لغا تحدرو بدعوينك لغادو إن إبادي تهي أي مركا لغا قادنا يا حديثكنا الدليل أيهي حديثكنا الدليل أيهي سلاس أي مركا لغا دليشنا يا ولغا قادنا يا سنة لغا دذالو لغا دقنادو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا سنة خلفاء الراشدين كا واية هذا موضوع بلارن لكن كلمات كاسين وكاقاف صنعنا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك